نشرت الجريدة الكورية الجنوبية هانجوري يوم 28 من هذا الشهر مقالة افتتاحية تطالب بمعالجة باك كون هي المخلوعة بالصرامة قانوناً.